أو يقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، هذه كذلك صيغة أخرى. فالشاهد والمقصود أن هذا الحديث هو حديث قدسي، يقال حديث قدسي ويقال حديث قدسي. والقداسة الطهارة، والقداسة الطهارة. ويسمى الحديث القدسي أيضا يسمى بالحديث الإلهي، ويسميه بعض العلماء أيضا بالحديث الرباني، لكن الاصطلاح المشهور عند أهل العلم تسمية هذا الحديث أو الأحاديث الربانية والإلهية المشهور تسميتها بالأحاديث القدسية أو بالأحاديث القدسية. فعندنا القرآن، وعندنا الحديث القدسي، وعندنا الحديث النبوي. والحديث القدسي يدرج عموما في الحديث النبوي، بمعنى عندما نطلق الحديث النبوي يدرج فيه ماذا؟ الحديث القدسي. وهذا من باب التسامح، لأن الحديث القدسي يرويه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن رب العزة جل وعلا. لكن التحقيق في التقسيم أن نقول عندنا القرآن، وعندنا الحديث القدسي، وعندنا الحديث النبوي. باختصار، الحديث أو القرآن لفظه ومعناه من عند الله، القرآن لفظه ومعناه من عند الله. أما الحديث النبوي لفظه ومعناه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث القدسي، أما الحديث القدسي فمعناه، الحديث القدسي معناه من عند الله اتفاقا باتفاق أهل العلم. ووقع الخلاف بين أهل العلم في لفظ الحديث القدسي، هل لفظ الحديث القدسي من عند الله جل وعلا أم من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على خلاف بين العلماء. والذي عليه الجمهور، وهو القول الراجح الذي عليه جمهور العلماء، أن لفظ الحديث القدسي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي عليه الجماهير. وذهب طائفة من أهل العلم ومن المحققين إلى خلاف ذلك. إذن هذا الحديث الذي أو هذا الحديث الذي نحن بصدده هو حديث قدسي. هذا الحديث على غرار أحاديث الأربعين هو حديث جامع لأمور الدين، لأن الإمام النووي رحمه الله تعالى لم يورد في الأربعين إلا الأحاديث الجامعة لأمور الدين، لم يورد إلا الأحاديث الجامعة لأمور الدين. فهذا الحديث هو حديث جامع، حديث جامع، وهو جليل الموقع عظيم المنزلة. هذا الحديث جليل الموقع عظيم المنزلة، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أفرده بالتأليف والشرح، أفرده بالشرح، بمعنى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة مفردة في شرح هذا الحديث، رسالة مفردة في شرح هذا الحديث. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا الحديث، قال: هذا الحديث شريف القدر عظيم المنزلة. قال: هذا الحديث شريف القدر عظيم المنزلة. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال عن هذا الحديث: هذا الحديث قد تضمن من قواعد الدين العظيمة في العلوم والأعمال والأصول والفروع. يعني تضمن قواعد كلية جامعة. يقول رحمه الله تعالى: هذا الحديث قد تضمن من قواعد الدين العظيمة في العلوم والأعمال والأصول والفروع. ومما يدل على جلالة موقع هذا الحديث من خلال ما تضمنه من مسائل وتقريرات، ما أورده الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، عند شرح هذا الحديث. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: قال سعيد بن عبد العزيز: كان أبو إدريس الخولاني رحمه الله تعالى إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبته لعظم ما تضمنه هذا الحديث. أبو إدريس الخولاني عليكم السلام ورحمة الله إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبته، بمعنى هذا الجثو على الركب نتيجة ماذا؟ تأثر بما تضمنه هذا الحديث. أبو مسلم الخولاني من كبار التابعين، أبو إدريس الخولاني من كبار التابعين، وهو رجل جليل المقام والقدر، وكان مخضرما. المخضرم عند المحدثين ليس عند الأدباء والشعراء، المخضرم عند الأدباء والشعراء من عاش الجاهلية والإسلام، لكن مصطلح المخضرم عند المحدثين هو الرجل الذي عاش في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لم يراه. تذكروها بارك الله فيكم. المخضرم عند المحدثين هو الرجل الذي عاش في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لم يره. فمن هؤلاء أبو إدريس الخولاني رحمه الله تعالى. ومن جلالتها من جلالة قدر هذا الرجل أنه عد من حكماء هذه الأمة، حتى كان يقال في حق أبي إدريس الخولاني رحمه الله كان يقال في حقه: هذا حكيم هذه الأمة. وذكر هذا الإمام الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء في ترجمة هذا الإمام، والذين عرفوا بهذا ثلاثة، هناك غيرهم لكن من اشتهروا لأنهم من حكماء هذه الأمة المحمدية المصطفوية ثلاثة: أولهم أبو الدرداء الصحابي الجليل، وورد في كونه حكيم هذه الأمة حديث لكنه مرسل، وأبو إدريس الخولاني عرف بأنه حكيم هذه الأمة، وحاتم الأصم. فالشاهد أبو إدريس الخولاني رحمه الله تعالى كان إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبته تأثرا بما تضمنه هذا الحديث، تأثرا بما تضمنه هذا الحديث. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي. الملاحظ في هذا الحديث تكرار هذا الخطاب وهذا النداء: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. بعد ذلك قال الله تعالى في هذا الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال. بعد ذلك: يا عبادي كلكم جاهل، إلى آخره. أولا قول الله تعالى في هذا الحديث القدسي: يا عبادي، هذه الإضافة الله جل جلاله في هذا الحديث القدسي أضاف هؤلاء الخلق إليه فقال: يا عبادي. هذه إضافة خلق وتشريف، أضافهم إليه لأنه خلقهم سبحانه، وفي الوقت نفسه أضافهم إليه، أضاف الخلق إليه بوصف العبودية، فدل ذلك على التشريف، فدل ذلك على التشريف. كذلك قال أهل العلم: هذا النداء يدل على التكليف، يا عبادي لأكلفكم، فهو خطاب دل على التشريف ابتداء، ثم أصالة هذا أو هذه الإضافة هي إضافة خلق، ثم هذا النداء أيضا فيه ماذا؟ فيه تلطف، يا عبادي، هذا تلطف، ثم دلالة هذا النداء على خطاب التكليف. إذن هذه هي فوائد هذا النداء: إضافة الخلقي والتشريف ثم التلطف ثم خطاب التكليف. هذا ما يستفاد من هذا النداء: يا عبادي. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أول ما يستفاد من هذا المقطع، من هذا الاستهلال في الحديث، حرمة الظلم، حرمة الظلم بجميع ألوانه وصوره، وحرمة الظلم بجميع دركاته، لأن الظلم دركات. أقبح دركات الظلم الشرك. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فأقبح دركات الظلم الشرك بالله. إذن الظلم دركات. فقوله جل وعلا في هذا الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، هذا المقطع يدل على حرمة الظلم بجميع دركاته لأنه أطلق. وهذا المقطع دل على حرمة الظلم من أوجه. هذا المقطع قوله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، هذا المقطع يدل على حرمة الظلم من أوجه. الوجه الأول قوله: إني حرمت الظلم، فجاء التنصيص على حرمة الظلم. الوجه الثاني، الوجه الأول إني حرمت الظلم على نفسي، حرمه على نفسه، فدل ذلك على قبحه، فدل ذلك على حرمته. الوجه الثاني قوله: وجعلته بينكم محرما، هذا الوجه الثاني الذي يؤكد حرمة الظلم. والوجه الثالث في هذا المقطع الذي يدل على حرمة الظلم قوله: فلا تظالموا، فنهى عن الظلم. قوله: وجعلته بينكم محرما، يفيد تحريم الظلم، وحرمة الظلم تدل على النهي عنه. ومع ذلك أكد حرمة الظلم بقوله: فلا تظلم، تأكيد. إذن تلاحظون تأكيد بعد تأكيد لحرمة الظلم. لماذا؟ لأن الظلم مرير، الظلم فيه مرارة. ما معنى الظلم؟ قال أهل السنة، لأن الظلم عرف بتعريف، لكن التعريف الصحيح ما قرره أهل السنة، قالوا: الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. أي مسألة وضعت في غير محلها وموضعها فهي ظلم، فهي ظلم. ودلت النصوص الشرعية على حرمته. إضافة إلى هذا الحديث، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الظلم ظلمات يوم القيامة. إذن حقيقته وضع الشيء في غير موضعه. ومما يدل على قبحه إضافة إلى ما جاء في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات يوم القيامة. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: اتفقت كلمة الناس أن عاقبة العدل كريمة وأن عاقبة الظلم وخيمة. هذا باتفاق، عاقبة العدل كريمة، من عدل المآل كريم. طيب، واتفقت كلمة الناس على أن عاقبة الظلم وخيمة، وخيمة. إذن المستفاد من قوله جل وعلا في هذا الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، حرمة الظلم، وقوله فلا تظالموا هذه مفاعلة، المفاعلة تكون بين طرفين، بمعنى أن هذا الظلم لم يقف عند ظلم النفس بل يتعدى إلى الغير. تظالموا مفاعلة. هناك فوائد أيضا من هذا المقطع. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قوله وجعلته بينكم محرما، من الذي جعل الظلم محرما بيننا؟ الله. وعليه فقوله جل وعلا في هذا الحديث القدسي وجعلته بينكم محرما، يستفاد من ذلك أن التحليل والتحريم لله جل وعلا وحده دون سواه، هو الذي يحلل وهو الذي يحرم، وما على العباد إلا الاستجابة. أحل لك أباح، حرم عليك معنى يجب أن تجتنب. فقوله وجعلته بينكم محرما يستفاد من ذلك أن التحليل والتحريم لله سبحانه وتعالى، هو الذي يحلل وهو الذي يحرم جل في علاه. كذلك مما يستفاد من هذا المقطع قوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، قوله إني حرمت الظلم على نفسي، ما معنى نفسي؟ أي ذاتي. قال الله تعالى ويحذركم الله نفسه، أي ذاته، ذاته العلية المقدسة. وهذا الذي عليه جمهور أهل الحديث أن النفس هي الذات. وخالف بعض أئمة الحديث كالإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى حيث ذهب في كتاب التوحيد له أن النفس صفة من صفات الذات. والصحيح ما عليه جمهور أئمة الحديث من أن النفس هي الذات، نفسه ذاته العلية المقدسة. قال الله تعالى في هذا الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ثم قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. قوله كلكم ضال، ما معنى الضال؟ التائه عن الصراط المستقيم، هو الضال التائه عن الصراط المستقيم. هنا إشكال عند هذا الحرف من الكلام، إشكال ما هو؟ قوله جل وعلا في هذا الحديث القدسي كلكم ضال يشكل مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو نصرانه أو مجسانه الحديث، وقوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة المراد بالفطرة الإسلام، وذلك لم يقل ويسلمانه لأن الفطرة هي الإسلام. فكيف الجمع؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل مولود يولد على الفطرة أي الإسلام، وهنا يقول جل وعلا في هذا الحديث القدسي كلكم ضال إلا من هديته. حل هذا الإشكال ميسور بحمد الله، ويرجع إلى فهم حقيقة الفطرة. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة والفطرة الإسلام، هل هذا يعني أن هذا المولود يعرف الإسلام؟ هل هذا هو المعنى؟ ليس هذا هو المقصود، ليس هذا هو المقصود، وإنما المراد أن الله تعالى خلق الخلق بوديعة أودعها في نفوسهم تستجيب للحق إذا لم يكن تمت معارض، ولذلك ما معنى الفطرة؟ الفطرة في تعريفها العام، الفطرة قوة أودعها الله في نفوس الخلق تستجيب للحق، بمعنى إذا عرض عليها الحق تستجيب. متى لا تستجيب؟ إذا جاء ثمة معارض. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودنها العارض. لاحظ يهودانه ومجلسانه ومصيرانه العارض. فإذا لم يكن ثمة معارض فتلكم القوة التي أودعها الله في نفوسنا إذا جاءها الحق تخضع له مباشرة. إذا فقوله كلكم ضال تائه عن الصراط المستقيم، لكن إذا عرض الصراط المستقيم إيش النتيجة؟ الاستجابة للصراط المستقيم، إلا إذا كان ثمة عارض. فهمتم المعنى سيدي؟ هذا هو وجه الجمع بين الحديث وما جاء في هذا الحديث، حديث كل مولود يولد على الفطرة وما جاء في هذا الحديث. فالأمر يرجع إلى ضبط مفهوم الفطرة، فهي قوة أو دعاها الله تبارك وتعالى في نفوس الخلق تستجيب للحق إلا لعارض من شهوة أو شبه للعوارض. هذا جماعها. إذن قال الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ما معنى فاستهدوني؟ السين عند هذه اللغة للطلب، بمعنى أطلب الهداية مني. يقول الله تبارك وتعالى: فاستهدوني، بمعنى أطلب الهداية مني. فاستهدوني أهدكم، بمعنى من طلب الهداية من الله عز وجل هداه. فإذا دعوت الله بأن يهديك ولم تهتدي، ما السبب؟ لعارض منك، أنت لم تحقق شرط تحقق الهداية. نعم طلبت الهداية من الله يستجيب لك بشرطه. أقرب لكم القضية، تقول: يا رب اعف عني من هذا الدم، لكن أنت مصر، إصرارك عارض، إصرارك عارض عن تحقق ماذا؟ عن تحقق الهداية. أنت أطلب الهداية من الله، أطلب العفو من الله، وسعى إلى ذلك توبة وإنابة وإقبالا وسيكرمكم. إذن فاستهدوني أهدكم، أي اطلبوا الهداية مني أهدكم. فلا تطلب الهداية إلا منه. أي هداية هذه؟ لأن قلنا لا تطلب الهداية إلا منه، هداية التوفيق، لأن هناك هداية تطلب من غير الله، تطلب من الله ومن غير الله، وهي هداية ماذا؟ الإرشاد والدلالة أو الدلالة. يقال دلالة ودلالة ودلالة، دلالة نادرة في الاستعمال عند أهل اللغة. شاهد، الهداية تنقسم إلى قسمين. هذا التقسيم المشهور، كاين شي تقاسيم فيها شي 6 تقاسيم، ما ندخلوش في التفاصيل، لكن التقسيم المشهور عند أهل العلم أن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية التوفيق، هذه لمن؟ لله تعالى، فالقلوب بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء كما في الحديث. إذن فهذا النوع من الهداية لله عز وجل وحده، ولا تطلب إلا منه سبحانه. القسم الثاني: هداية الإرشاد والدلالة، تطلب من الله ومن تؤخذ من رسول الله، لأنه هو الذي أرشدنا ودلنا على كيفية عبادة الله، وتطلب أيضا من العلماء فهم أدلاء على الحق. إذن قوله جل وعلا في هذا الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، قوله فاستهدوني أهدكم، إذا الحديث هنا عن هداية التوفيق، عن هداية التوفيق. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالهداية ميسورة، هداية الله للخلق ميسورة، هذه الهداية معروضة، ما ينبغي لك أنت عبد الله إلا أن تتعرض لها، تعرض لها بالإقبال عليه وبإزالة الموانع والعوارض، وستتحقق الهداية. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. قوله إلا من هديته فاستهدوني أهدكم في فائدة هذا المقطع، وهو شهود فضل الله على الخلق، شهود فضل الله على الخلق، وهذا المشهد يستوجب الشكر، وفيه دلالة وتأكيد على ما جاء في الحديث: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. رحمة الله على العلامة الكرماني. قال: دل الحديث على أن الدخول للجنة بالرحمة، حتى في حق النبي عليه الصلاة والسلام هو داخلها قطعا، فغيره من باب أولى أن يدخل بالرحمة. طيب، وأين محل العمل؟ الهداية، الهداية بمعنى الهداية للعمل الصالح، العمل سبب، فمن فضله ورحمته ومنته بنا أن جعل الأعمال سببا، لأن هذا العمل عندما تقوم به العمل الصالح من هداك إليه؟ الله. إذن دائما فضله سبحانه سابق، أنت لا شيء عندك، لا حول لك ولا قوة، فضله سابق. عندما تعمل العمل الصالح الذي حرك نفسك وشوقك إلى العمل الصالح وإلى التوبة والإقبال، الله، هذه نعمة تستوجب ماذا؟ الشكر. عملت العمل الصالح واهتديت، من أعانك على ذلك؟ الله، هذه نعمة أيضا، هذه الإعانة نعمة تستوجب الشكر. شكرك على الاهتداء إلى الخير، لأن الاهتداء نعمة تستوجب الشكر. طيب، من أعانك على أن تشكره لما هداك؟ حتى هداك الشكر، من أعانك عليه؟ الله. إذن دائما فضله غالب وسابق، وهلم جرا جرا، على حد تعبير الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، باش تتفهم ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، بمعنى بناء على المعاوضة. هل أعمالك عوض لدخول الجنة؟ آيات آيات. أنت من بداية التكليف إلى موتك، افترضوا أنت من بداية التكليف إلى موتك، كل هذا الوقت هذا العمل الصالح، مع ذلك هو وقت ناشئ محدود ولا لا؟ احنا افترضنا الآن من التكليف إلى الموت، افترضنا كل هذا الوقت طاعة والعمل الصالح، مع ذلك هو وقت محدود، إيش النتيجة في القيامة؟ دخول الجنة. ماذا يساوي هذا الوقت المحدود مع الخلود؟ إيش يساوي؟ لا شيء. فهمت سيدي المسألة؟ يعني هذا الوقت المحدود اللي درتيه انت في العمل الصالح، واش غادي يوازن او عوض على الخلود بالجنة؟ لا شيء، لا، ما كاينش كاع وجه الوزن والميزان اصلا في القضية. فيتتجلى هنا بجلاء رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله، وهذا هو اللائق بكماله المطلق، هذا هو اللائق بكماله المطلق جل في علاه. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، ثم قال سبحانه: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. ما معنى هذا المقطع من الحديث؟ الحديث. قوله: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. ما معنى فاستطعموني أطعمكم؟ الطعام يحتاج إليه من؟ الطعام يحتاج إليه من؟ الناقص مش الكامل. الله تعالى له الكمال المطلق. فهل مفهوم الإطعام المتبادر، هل هذا المفهوم هو المقصود هنا أننا نطعم الله؟ هل الله يحتاج إلى هذا الطعام؟ شنو هذه الدلالة؟ هذه دلالة عقلية صريحة. ولذلك أخطأ من جعل هذا الحديث من آيات الصفات. بعضهم جعل هذا الحديث من آيات الصفات وبنى عليها ماذا؟ لا يمكن الإضافة لله وعليه التأويل. أصل ابن تعليه غير صحيح أصلا، الأساس الذي بنيت عليه غير صحيح، لأن هذا الحديث ليس من أحاديث الصفات. هذا المقطع في الحديث ليس من أحاديث الصفات، لا علاقة له بأحاديث الصفات. فقوله فاستطعموني أطعمكم فاستكسوني أكسكم بمعنى ماذا؟ عليكم بإطعام المحتاج وكسوة المحتاج، إطعام الفقير والمسكين، كسوة الفقير والمسكين، وهكذا. لأن هذا الفعل عندما يفعل فهو عمل صالح يقدم لله. الإضافة هنا لأن العمل الصالح يقدم لله، أنت تفعل ذلك وتعين المحتاجين تقربا إلى الله. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هنا نستفيد شهود مشهد الحاجة، وهذا مهم جدا. ما فائدة شهود مشهد الحاجة؟ الحاجة بمعنى أن العبد يشهد أنه محتاج لربه. ما معنى هذا؟ بماذا يفيدك هذا؟ يفيدك في الافتقار إلى الله. بمعنى يستفاد من قوله يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، نستفيد من هذا شهود مشهد الافتقار لله تعالى، أي أنك فقير. والفقير يحتاج إلى من؟ إلى الغني. ولذلك الله جل وعلا غني غنى مطلق، وهو غني بذاته سبحانه، وأنت أيها العبد فقير بذاتك. شهود مشهد الفقر مهم. أرى ماشي الفقر في المادة زي، والفقر في ماذا؟ ها؟ الفقر في ذاتك، الفقر الذاتي نتكلم. بمعنى ما معنى الفقر الذاتي؟ شنو معنى سيد الفقر الذاتي؟ مشكلة هذه ما تعرفوهاش. شنو معنى الفقر الذاتي؟ أنت فقير بذاتك، بمعنى لست بشيء دون مولاك. أنت والو أيها العبد، أنت لا شيء دون الله. ياك مين تتسجد؟ شوف السجود ديالك، ما عمركم رديتوا البال؟ وإن كان هذا نقوله استئناسا ماشي تأصيلا، نزلي تنقوله غير استئناسا. لما تكون ساجد وشفناك على جنب، شنا هي الصورة اللي عندك؟ صفر توالو، لا شيء. صفر بين يدي العزيز الجبار، لا شيء أنت. أعظم ما فيك وجهك تمرغه في الأرض لله. رحمة الله على الإمام أحمد قال: لا ذلة في عز إلا عند السجود. السجود أنت ذليل، لكن هذيك الدلة لمن؟ من الله. هذيك الدلة لله هي عين العز. فهمتوا سيدي؟ تفهمون عني؟ هذاك هو عين العز، أنك تتذلل لله. فلما تكون ساجد تشعر المعنى. إذن مهم أن يستشعر العبد فقره. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. ما قالش وهو الغني، والله تأكيدا، والله هو الغني الحميد، الغني الغنى المطلق، ويحمد على غنى. الحمد لله على غنى الله، لأن غناه المطلق لا يحوجك إلى غيره. شتي لما تقضيوا لك الناس الحوائج ديالك، الناس راه غير أسباب، خصك دير هذه القضية في بالك. سخرهم الله لك. نعم هذاك هذاك هذاك الامر يستوجب الادب، حيت شي وحدين تيفهموا شي امور بعض المرات بالمقلوب، تيفهم راه قال الفقيه راه هذوك العباد اللي عاونوك شي حاجه راه سخرهم الله، وعلم نشكرهم نقول لهم جزاكم الله خيرا. ما تفهمش بالمقلوب زين. من لم يشكر الناس لا يشكر الله. راه من الادب ومن شكر الله انك تتادب مع من أعانك وأحسن إليك، وجزاء الإحسان إلى الإحسان. لكن المقصود أن الجانب التوحيدي سيكون حاضر عندك، أن هؤلاء الذين سخروا لك سخرهم الله لك، سخرهم الله لك. إذن نستفيد من هذا المقطع شهود مشهد الفقر، أنت فقير إلى الله، والفقر ذاتي. فلما يشهد العبد فقره يشهد نقصه، ومن عرف نفسه ذكرنا هذه، عرف ربه. من عرف نفسه بالنقص عرف ربه بالكمال، كمال المطلق. ومن عرف نفسه بالعجز عرف ربه بالقدرة، وهذا جانب توحيدي مهم جدا. طيب قال الله تعالى: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. نستفيد من هذا المقطع: كل بني آدم خطاء، لأن الله قال إنكم تخطئون بالليل والنهار، بمعنى لا بد أن يجري منكم الذنب والخطأ، لا بد. طيب ما الحكمة في ذلك؟ ما الحكمة في تقدير جريان الذنب من العباد؟ حكم: أولا كما سبق معنا الحكمة الأولى لتشهد فقرك ونقصك وكمال ربك، تجري منك الذنب هذا يشعرك بأنك ناقص، وهذا مهم تشوف راسك ناقص، لأن هذا جانب توحيدي، أنت ناقص لكن الله كامل. هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية في جريان الذنوب من العباد: لكي يتحقق مقتضى اسمه الغفار، الغفار الذي يغفر، فإذا عصم العباد من الذنوب لمن سيغفر؟ فلا بد من تحقق مقتضى اسمائه جل جلاله. هذه الحكمة الثانية. الحكمة الثالثة من حكم جريان الذنوب من العباد: حتى لا يتسلل إلى العباد العجب. إذا كان الواحد منا معصوم لا يذنب غيشوف راسه ولا لا، يعجب بنفسه فيستطيل ويستعلي، لكن لما تشوف راسك راك ذنبتي لا يتسلل إليك العجب. احنا بالذنوب معجبين براسنا بالعصمة من الذنب، معنا كي غنولي غنطير وقع إلا من رحم الله. إذن هذه الحكم، حكم جريان الذنوب من العباد، ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله وغيره من أهل العلم. انظروا إلى لطائف المعارف له، وتحدث عن هذا جماعات من أهل العلم. إن هذه الفائدة الأولى المستفادة من هذا المقطع. قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. قوله وأنا أغفر الذنوب جميعا هذا من فضله سبحانه. قوله وأنا أغفر الذنوب جميعا حتى الشرك، نعم، لكن بشرط ماذا؟ توبة. حتى الشرك يغفره لك ويتوب عنك، لكن بشرط التوبة. لا بد بالنسبة للشرك تشترط التوبة، واضح؟ تشترط التوبة في الشرك. قال وأنا أغفر الذنوب جميعا، ما معنى المغفرة؟ وأنا أغفر، ما تعريف المغفرة؟ محو أثر الذنب والعقوبة، هذا هو تعريف المغفرة. محو أثر الذنب، يمحو عنك أثر الذنب ويمحو عنك العقوبة، لا تعاقب، هذا هو معنى المغفرة، محو أثر الذنب والعقوبة. قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. السين كذلك للطلب، طلبك للمغفرة من الله نتيجته أن يغفر لك، لكن بشرطه. لفظة الاستغفار عند الإطلاق إذا أطلقت في النصوص الشرعية كما هو في هذا المقطع فاستغفروني أغفر لكم، الاستغفار عند الإطلاق يراد به التوبة. أقل على سيدي، هذا معنى شرعي، هذه حقيقة شرعية. الاستغفار عند الإطلاق يراد به التوبة، توبتك إلى الله. لكن إذا جاء في سياق نص مثلا الجمع ما بين التوبة والاستغفار، إذا جاء في سياق معين الجمع بين لفظة التوبة ولفظة الاستغفار يصير للتوبة معنى وللاستغفار معنى، المعاني واحدة لكن هناك تفاوت. كيف؟ إذا جمعنا أو جمع بين لفظة التوبة والاستغفار في سياق واحد فيراد بالاستغفار الاستغفار باللسان فحسب، والتوبة الإقلاع عن الذنب بالقلب والجوارح، لكن الاستغفار عند الإطلاق يراد به التوبة. واضح؟ الاستغفار عند الإطلاق يراد به التوبة. فقوله جل وعلا في هذا الحديث القدسي فاستغفروني أغفر لكم، إذا استغفرته غفر لك، لكن بشرطه. ما هو شرط ذلك؟ شروط التوبة. ما هي شروطها؟ أولا الإخلاص لله، ثانيا الإقلاع من الذنب، زيد خاص درخ رد قال على الفور، نعم، علاش على الفور؟ أجمع العلماء كما حكى هذا الإمام النووي وابن قدامة في آخرين رحمة الله على الجميع، أجمع أهل العلم على أن التوبة من الذنب واجبة على الفور. ما تقولش باللاتي، احذر من التسويف، احتيجي رمضان وانتوب، تنهار الجمعة البس البيض وانتوب على الفور. ولذلك قال أهل العلم تأخير التوبة من الذنب ذنب آخر يحتاج إلى توبة، أراد البال قد يصعبها، لأن توبة من الذنب أمر واجب عليك، أنت هذاك الواجب اللي خصك ديره في حينه ما درتيش أخرتيه، إذا درتي ذنب، إلا أخرتي واحد الواجب خصك ديره في واحد الوقت وما درتيش، إذا هتحتاجر ذنب. إذا عدم التوبة من الذنب فورا ذنب آخر يحتاج إلى توبة، وكلما أخرتي تزداد الذنوب. ولذلك الشرط الثاني بعد الإخلاص الإقلاع على الفور. ولما تنتكلموا على الإقلاع على الفور من القلب والجوارح، مش الإقلاع على الفور هو أنك فقط قلت باللسان ديالك استغفر الله، لكن أنت بقلبك مصر على المعصية، هذا راه ماشي توبه سيدي، راه ماشي توبه هذه. استغفارك باللسان واصرارك بالجنان والاركان الجوارح هذه ليست توبه. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، اش قال في الكلمه المشهوره له؟ استغفار بلا إقلاع، بمعنى أنت تدخل باللسان ديالك أستغفر الله باللسان، لكن أنت لازلت مقترفا للذنب مصرا عليه، فتقول رحمة الله عليه استغفارك بلا إقلاع، أي بلا إقلاع عن الذنب، تقول استغفر الله لكن تبقي مصر، استغفارك بلا إقلاع توبة الكذابين. حال تنكذب توبة الكذابين، مشكلة هذه حتى في التوبة تنكذب، اشتغل المشكلة هذه عندنا تتشبه هذه اللي قال فيها الإمام بن قدامة رحمة الله عليه في مختصر من هذا القصيدة، قال لك أول حاجة تديروا كثير من الناس في الصلاة هي الكذب، أول حاجة تقول الله أكبر تكذب، علاش؟ الله أكبر وجهت وجهي للذي، انت راه تتفكر في ملك راه وتتفكر في الارض وتتفكر في الدار وتتفكر، اول حاجه تديرها تكذب، اذا خاص خصنا نقيو الداخل بشكل كبير، خصنا نقيو الداخل، حيت الله اكبر اكبر من كل ما تركته، اقبل على الله، وهذا المعنى ديالي، هذا من اسراري، هذا من اسراري. اذا الشرط الاول ديال التوبه الإخلاص، الشرط الثاني الإقلاع على الفور، الشرط الثالث العزم على عدم العود والرجوع، تتعزم أنك ما تعاودش دير هذاك الذنب، وهذا هو الصواب وما عليه الجمهور، خالف في هذا الأحناف خاصة المتأخرين منهم، قالوا ماشي العزم على عدم العود هو الشرط، قالوا الشرط ألا تعود، وهذه صعيبة، قال لك ماشي العزم، لأن عزمت فعلا بقلبك ألا تعود ولكن قد تعود، لكن ما دام تحقق العزم تحقق الشرط، عاودتي الذنب كسلتي. هذا الأحناف هادو رحمة الله عليهم شو يقولوا؟ شوف لا ماشي العزم ألا تعود، من الشرط أن لا تعود، إلى عودتي مشات هذه التوبة كلها، وهذا قول غير صحيح وخلاف الحنيفية السمحة، اشترط فقط أن تعزم أنك ما تبقاش تعود لهذا الذنب، تقدر تعوده مع ذلك ما دام العزم تحقق قبل راه هذيك توبة، عاودتي عاودتي الذنب راه درتي الذنب من جديد. إذا العزم على عدم الرجوع. الشرط الآخر الرابع الندم، الندم توبة كما في الحديث. وشنو هو الندم سيدي؟ احنا الندم راه عندنا غير من الفم، شنو هو الندم من الذنب؟ شنو نعطيو شي عنوان؟ عصارة القلب، زيد شي عنوان اخر، عصارة يعني منغص انت حيت درتي الذنب، ماشي داير الذنب وما درتيش الذنب بحال بحال عندك، ولا لما درتي الذنب تكون فرحان درتي الذنب، فرحان بالمعصية، وراه ماشي ما كاينش الندم على هذا الحساب. إذا عصارة القلب، التعبير بالقيم الله يرحمه في المدارج، توجع القلب، يتوجع حسران، هذا هو الندم، هو الندم، ماشي احنا ندمانين، ايوا الداخل داخل، واش الندم خارج من الداخل ولا لا؟ طلعتوا معايا جدي، واش ندمك على المعصية والذنب من داخلك ومن قلبك وفؤادك أو هو مجرد الدعاء؟ إذن هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس أن ترد المظالم إلى أهلها إذا كان الذنب متعلقا بمظلمة. هنا فين كاين الإشكال، حيت المظالم تنقسم إلى قسمين عند العلماء، مظالم مادية ماشي مادية يعني الفلوس، لا مادية قدر تكون فلوس وتكون غيرها، أرض، عقار، شركة، ديتي ليه حويجو، شي حاجة محسوسة يعني. هذه مظالم مادية، عندنا مظالم معنوية بحالاش الغيبة، النميمة، حتى هذه مظالم. يمكن كيف نديروا لهذه في التوبة؟ نبدأ نفسقوا دابا. المظالم المادية تقول العلماء شرط في التوبة منها أن تستحل من أصحابها وترجع لهم هذيك المظلمة، داك الشيء ديالهم ترجعوا. غاجي تقول لي وانا داك الشيء راه مشى، وانا تبت. هذا حكمه حكم المظالم المعنوية. إذا غنرجعوا المظالم المعنوية نهضروا عليها. المظالم المعنوية واش يشترط الإخبار؟ كيف المظالم المادية غتمشي عندها تقول لي راني درت لك وفعلت لك هكذا، اسمح لي اطلب العفو. هل إخبار من ظلمته بالنسبة للمظالم المعنوية خصك تخبره؟ طائفة من العلماء والأئمة وقال لك خصك تقولها لي، غتبتيه، خصك تقول لي راني غتبتك واسمح لي، قال لك شرط في التوبة. بعض العلماء قالوا بهذا القول، وممن قال بهذا القول الإمام مالك. الذي عليه كثير من العلماء أن هذا ليس بشرط، ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال لك إذا مشيتي تخبرتيه غالبا ما تزداد نفرة القلوب بينكما، قال لك ولذلك الأفضل ما دام، ولكن كاين واحد الصرف، كاين واحد الصرف هنا تيقول لك ابن تيمية ما دام لم يبلغه انك قد اغتبته. اما الا مشى تاع صلاته، الله يرحم السمرقندي ابو الليث قال لك الا مشى تاع وصلاته قال لك خصك تمشي تطلب منه سماح، الا بلغاته انك اغتبته خصك تمشي تقولها ليه. ما بلغاتوش انك اغتبته، بعض العلماء تيقول لك واخا ما بلغاتوش تقولها ليه. تيقول ابن تيمية الراجح ما دام لم تبلغه لا تخبره، لكن اش دير؟ أكثر من الاستغفار له واذكره بحسن فعله في المجلس الذي اغتبته فيه. تنديروا هذا الشيء؟ الله يعفو علينا. هذا فيما يتعلق ب أنا سبحان الله العظيم تستغرب من بعض الناس يقول بارك من هضر على التوبة وشورة التوبة، ما تتفهمش كيفاش بارك. لما تجي تتحرر المسائل ديال الصرف تلقى الانسان خصو يسكت ويتخزن ويبقى يدعي الله تعالى يعفو عليه. بارك من شروط التوبه وداك الشيء كاين القضايا الكبرى، قالك نتوما راه ما درتو ما حررتو لا قضايا كبرى ولا صغرى ولا وسطى، كاين والو غير التخليط وصافي. كيفاش غادي تحقق القضايا الكبرى وانت علاقتك مع الله فاسده؟ بعدا شمن قضايا كبرى تهضر عليها؟ نضحكوا على راسنا زعما. كاين واحد الشرط اخر، التوبه سيدي قبل ان تاتي الغرغره، قبل ان تطلع الشمس من مغربها، هذا شرط معلوم ومعروف. كاين واحد الشرط وصعيب شي شوية نقولوا لا بلاش، هذيك عندها حكم خاص. إذا بدي تدخل علي الناس في حسن، بعض العلماء سيدي تيقولوا من تاب من ذنب وهو مقترف لذنب آخر قالك لا تصح توبته. قال لك تبتي كيفاش انت تبقى تختار؟ قال لك تبتي خصك تتوب من كل شيء، ماشي تتوب من ذنب وتقول لي راه الاخر ما كديتش عليه. قال لك وعليه لا تصح التوبه. هذا اي ذنب؟ انت شاب مثلا يتعاطى شرب الخمر ويزني، صلى الله عليه وسلم والعافيه، تاب من الخمر وقال لك ما قديتش على الزنا بعد منها. هاد العلماء يقول لك تادك التوبة من هذاك الخمر ما صالحش. لكن هذا القول مرجوح، احنا قلنا من باب الأمانة العلمية وباش نتخوفوا شي شوية نجمعوا راسنا. شوف هذا القول مرجوح، لكن كين جمهور العلماء وهو القول الصحيح أن هذا مش شرط، لأن الإنسان قد تكون نفسه معلقة بذنب معين أكثر من غيره. شوف التعليل ديال الجمهور، ولا دليل صريح في جعل هذا شرطا. وإن كان الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين توسط بين القولين، لكن لتكمل له النفس وهو الصحيح إن شاء الله تعالى وقول أكثر العلماء. بالقيم عنده واحد القول وسط يميل إليه، قال لك ينظر إلى الذنب الذي لم يتب منه، إذا كان من جنس الذنب الذي تاب منه لا تصح توبته. مثال شاب مثلا تشرب الخمر وتتناول المخدرات، قال لك الخمر ما بقاش مصيب ولكن المخدرات ما قديتش، بالقيم تيقول لك هذا من جنس هذا من جنس الواحد هما في العلة، قال لك لا تصح توبته. لكن تشرب الخمر وعنده مثلا الزنا تاب من شرب الخمر تصح التوبة ولو لم يتوب من الزنا، لأن يعني هذه ماشي من جنس هذه. هذا قول ذهب إليه الإمام ابن القيم رحمه الله، والذي يظهر صوابه ما عليه الجمهور. وضع سيدي فهمت شروط التوبة سيدي. إذن فقوله جل وعلا في هذا الحديث القدسي فاستغفروني أغفر لكم، فالمراد بالاستغفار هنا التوبة، فتتحقق المغفرة من الله إذا تبت إليه واستغفرته بالشروط التي بينا. واضح سيدي الحديث؟ لا تزال نقفنا ده بعد نص الحديث تقريبا، نتمم يعني نصه الآخر في الحصة التي تأتي بإذن الله تعالى. اكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.